ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى ومن لازم محمد صلى الله عليه، يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أي نعم، علماء الانبياء والاختلفاء بسبب نزول صدر هذه السورة وإما وند نورام يجب فقل معنا يهجوني أروان لنيل وسيم والخوائم، فقيل بي آمن نزلت جبيه في سان سائي ومارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها نلاد سير من محرمنا، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطوها أم جوجن ومعنى يهجوني كرد مواند، فلم يتزل سيران به به عائشة وحفصة حتى حرمها. حفصة نون عائشة سيران يما كوي يوني قدر مهين استوار كجون دي مكوي المعنى يهجوني أيها هو حرمني كردو، فأنزل الله تعالى على كردو الجب يا أيها النبي لم تحرم أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وعن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان فالبر وبدل، قال عمر عائشة وحفصة، وعائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم ماريا أم إبراهيم ماريا التقي نلاد صلى الله عليه وسلم وندمك كيف ينتن دهرسا سيف ينسل لحفصة. حفصة معنى يهجون يهيدو، فقالت وي كم حفصة يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك، أوديكم هنهود نقدر لأن دعوات ساحن قوت إروب ما أنتم أيمن في يومي إن يلومهم وفي دوري أيون سندم وعلى فراسي الليسم. قال عويم ألا ترضين متى أويل تاج متى يونسام متى إستسام متى مالي أن أحرمها لكر من المن فلا أقربها بوانتا مقت. قالت بلا أبي أحاكي dabba sawi ada sera nawulum ko yelma sawi dabba mi sera na nawulol ko yelma wana ero be mi so tawi no mana nawli go welno so nawli go welno wala so mojjuno sukabe pijira mi ma anada nande sukabe rewbe ne pijani be dum ko sudum dum ko sudu nawulam سوغابرو فيجيرتا كانون بي مي وندي تشوليل غوتل ديول فيجيرينو دون كون كيرا ديواتان دي ila dewel ngel wi dum rasulam dum rasulu nawlam tamaw be mbi yepp ni dum de min meeda aduna di kedo de ngi ko ngel sot kedo de ha juuta menen way heegi rasulu nawlam sumi yo ndibi on andi ko dal ndeke on andi ko dal ay naam o wi ma wande wa an sa'id ibn jubair anna ibn abbas ابن عباس كان يقول نبي أنه في الحرام حرام يمين قوان داري تكفرها هذا ولنا لهم كفار وقال ابن وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ابن عباس haram wiidama harmini jum suudu ma mbaɗa kafara o wi ɗum ɗon ko sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ey naam o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wi yani anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam حرم جارية وهل منين كرد مكو فقال الله تعالى ألا تودوا بيمو يا أيها النبي لما تحرمها الله لك خلق كرم ننتاك وألا تنننما إلى قوله تعالى ها يتيكم للسوان تعالى قد فرض الله لكم تهلة إيمانكم أي فكفر يمينه من الله صلى الله عليه وسلم ودي كفار ودور مرمد أي فسير ايو حرام يمينا او واتي ما نيا جون ايو حرام او واتي دو موندوري كدو ديدي بندم جون كدو دير موجيدي ومن هنا قد ذهب وني هو ياري من ذهب وان جاء من الفقهاء اندوبي من قال يوان بيد بوجود في الكفاره يوطا الكفاره على من حرم جاريته وان كرمين دو ما نيا جوني يو كردمم او زوجته ولي او يو ولا جوسو او طعاما ولا حرمين نيام او شرابا ولا حرمين جرام او ملبسا ولا حرمين ما نيا جوني كورتي او شيئا ولا هود من المباحات او يو حرمين كدغي وهو مذهب الامام احمد سندنن كو مذهب امام احمد بن حنبل وطائفه ايو افد وند وذهب الشافعي ياري الى انه لا تجب الكفاره وفي كفاره ما يجب وقتها فيما عدا الزوجه فانا كرمين دا كنتم سوروا ما والجاريه دا ولا كرمين دا كرنما كفاره وقتها اذا حرم اي اذا حرم عليهما او اطلق التحريم فيهما ستبيعوا حرمني قوتما دو تدينو ولا وإيوه حرمني قوتما دو هاي فأما إذا نوى بالتحريم ستبيتنونو أني يتنكو إيوه جونيكو إيوه حرمين دي تلاقوا الزوجة أو إتقوا العمة ثم دون ونسا مشارقل إيوه جبو ديمو ولا ونن ديماغو ونن دي كوردو نفذ فيهما ثم دون ان سيني امك سو يو حرمني دب مكو ودي تيتن كو تيارغال تيارغال تن ودي في امام الشافعي بي. امام احمد بي كو ودوري وانا امام شافعي بي على امام شافعي بي كو ودوري هو دو بي على ماتي تن كو تيارغال so tawi ko debbo makko ko ceergal wiyete gotal noon goti so tawi noon mana ne ndi ko korɗo makko wiyete ko yorimɗin ɗum wiyete yorimɗin nani ثم وين معنى يا هجين الآية؟ إمام أحمد إمام الشافعي. وعن عائشة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا إلى دنيا النجوم عند زينب زينب بنت جحش ويمكث عندها أنيبة في ويفتواطات كور من حفص من كور على أيتنا دخل عليها كلا يأمن من لا دعي فليقول له يومي ما نيهج محمد أكلت مغافيرا إيو أنيامي مغافير إن جلدك مغافير إني عجد من كريها مغافير بدهب يهونكم عليه إيو إن أولا ميهونكم عليه إيو هند مغافير قالوا لا إيو لا ألا ولكني لمن كنت أشرب عسلا جرنون هجوم لأن زينب بنت جحش فجينبه فلن أعود له مي وان تاير ما حنكتني مي وان تاير هجوم وقد حلفت مي ودي لا تخبري أها كلا جواتما بنو يدم أها مي ودي مي وان تاير هجوم فنون وتكبري هاي وتحالنا هاي بور وين وان عيش ويجي حبسن ويدوم نون ويورك على نهج بور من نون حكما ان بي نما لا تعمن ثلاثه على ثلاثه وتهول تاتو اتاتي وتهول دبو يشيلو دبو يشيلو كالندا yoni ma halde seen makko fi jamur fi jimi halande ma de kono yo had hakkude meden in so tawi hebani ko hemma ko so tawi ko hemma ko hebani mo wari had hakkude em jimi no mawda men go so tawi abi mo baba kari wala mama kari mon ko de yo won ko kalantu ma non tin yo had hakkude mo yi so tawi ko hemma ko hebani hemma ko rum pulu moftu ha kalande min so dum hebi kam tan halande ko goddo ha alam sun sirru hakal jita nuduma ha ngara bi ma arbe baba ngara ko kala ndami ko so sirru ma yey reda so tay wana sirru no mo timmi fumi hal sayi mo ko sirru awan sanan ko no sabi mo wana sirru gadi ni yeto da son jebi taw yeto ya da fa taw yeto way ma debbo hol saaki sirru bo e sagata salibater wala salibater wala salfibater wala salfebate woto holu dum e deb sagata wala sagete deb to wala sagete deb yelen salfibi wengel woni faqirun ala mali bas holata ke jaw so jarani ma nyamlo yaade jarani ma nyaago yaade jarani ma maana jamfaade jarani ma wujude fende sa reta da man batta jarani da man batta dum non basu hol haje jowdi basu hol haje jowdi isa ebe kabro do henna den goram eyo yolfo goto maana ya hajjini ni wonno to henna yeji fi inde makko mo cipto ko hal ko to hedde awni Allah jmalik dewi yo galle makko woni ko ton honno ton honno ko transport kanko adi wadde transport kuma e Senegal kanko adi wadde transport kuma e Senegal yendo ko hawde bidi modde hen no inde dede subhanallahi yansa joni non matu musiddo makko goto ari maana ya joni itti maato maana ya joni yo khalis kaw resindi mu mo da mofta nam hami sofla tinno da hey ja in wodi garɗo ne ñaago walla ne ñamlo tan o ittinomo totti ɗum desnoɗo ne jooɗi tan ɓernde nde sokki ñebbe tan ɓernde nde sokki ñebbe fokkiti o yehi tan haw woɗɗo yo arde o wi kaari min dey mi yaha ha ɗa henna tan kesa haaju fiim ɗum noon mana yaha joni komi jiɗɗo mana yaha joni yo ruumtoyde walla komi jiɗɗo joltoyde mi jiɗɗo ruumtoyde walla komi jiɗɗo joltoyde noon ko tesennami jotoko ɗum cohlu noon o yeeyo yaha o wi baseela o wi jooɗo seeɗa o jooɗi tan ha sofere adene wersa sofere ɓe gaari mbersi ko ɓuuri ko adduno ko itti hen ko adduno ko tottimo o wi ala moftanam o wiala noon o haalanimo noon o haalanimo goonga wona naafi ko haalanimo goonga o wiyayi kesi o wi sa yimbiɗo tottuma o wi sa yimbiɗo totta ko tottuɗami ko o wi mboɗo mofti ko ɓuuri ko nde garɗa fo mi totte o wi ko ɗum o wi ɗum noon ti ɗum noon tinno moftana nani jiida e mana ha joni yo ceernajo o ganduɗa mana yo ceernajo baaba hoo nde o resanda nde nde o resandama tan o haljide tan o koye dow debbo makko o resanda o haljide o haɓɓi o haljide o nanne poose tan haw gasi mana ha joni yo tan debbo o yim nakkino kam akkari mi wiyanoma wonde ko sanma ko hullu Allah wiyano ko sanma ko hullu Allah ndeke noon mataw ndeke noon mataw desndunoɗo nani yeehi ha woɗɗoy tan arta mo ceerno min deyi rede noon mataw wujuna sappo walla ujunaji nogas o min nde o desndunoma ko ko ɗum cohlumi mana yo hajjen mi siftori ndeke mbaɗa jogui naggam e naggam police ji naggam e naggam teɓe hande jinmi wadde ɗum weeyi wa o wiyayi o yaha deg yalla ñaari junni mbimoom ndogal dalnaci ñaari junni mbimoom ndogal ndogal dalnaci junnaji ɗiɗɗe dal hoddiro yani hen ɗum noon addu ko heddi ko hoddiro enani ko addu addu ko hoddiro enani ko eyyi na joni noon goto mabɓe kalo sirride muɗum wiɗuma ha oto haalan hay goto noon haata oto haalan hay goto la tuhbi hin zalika ahad o wi an aicha aicha qalat wi kana rasulullah sa ah sallam yuhibbu alhalwa wal asal lan sallallahu alayhi wa sallam omo yiɗi akara woni ko e yoha joni walla mbiya kodde baɗaɗe mana yaha joni sukara kodde sukara wala asala omo yiɗi kadi njuumi o kana idan sarafa so tawi arti tan min al asri so arti takkusan tan dakala o naata ala nisaihi e cuuɗi mana yaha joni e yo rewɓe makko ɓe o naata e cuuɗi rewɓe makko ɓe eyi fa yadduno min ihdahunna ɓatto goto e mabɓe fa dakala ala hafsata o naati e hafsa bintu umar eyi fahtabata aksara ma kana yahtabit o woni toon o duumi toon o duumi toon ko ɓuuri eyo ko ɓuuri ko o wonanno toon dal o leeli toon nati o leeli toon fa hirat eyi o wi fa hirtu kanko e sar kanko haalade o wi tan kirmi fa sa'altu an zalika namdimi ɗum o wi fa qila li o wimi eyi o wi ahadata laha neldimo imra'atan debbo goto min qawmi ha yimɓe makko eyo ko kanum neldunomo okkatan mana yaha joni eyo eyo kodde eyo kode ñebbe acci tan wima kode ñebbe wa asilin e njuumri joomi noon fa sakati nabi sallah sallam minu nelaɗo yari hen surbatan yarande فقلت بمن أما والله لتهايلن لهم إن بدن مفير أيو كوجن ويفقلت بهم لصوتة بهم صوتة بنت زمع إنه سيدنو من ما وارس أري أبلما فإذا دنا منك ستعب اتمام فقولي بيما أكلت مرة في الآن يعمدك مرة في الدين فإنه سيقول لك مموية لا ألا فقولي له بيما ما هذه الريه فلنوله هند التي أجدهن إيو فلنوله إيو فلنقول أرمل من لن ينمي هنكما فإن هناك من الله سيقول لك مووية سقطني يرني كم حبسة حبس يرني كم شربة حاصل وحبس يرني مما نياجون إيو جومري فقولي بيما ay maataw ko njumri mbondi so tay ko tay tam ko njumri maataw njumri mbondi wana mojji e fa quli zalika bima non wa quli lahu bima anti ya hafsa zalika annan hafsa sa'ala man biya mun ma la tabi taqulu sawtan sawtan fi nabiy fa wallahi ma huwa illa an qama ala al bab wa dari adamal fa aratu jinni an ayyuha an una an una أن أناديه بأيو أن ينط ذا المهم بما أمرتني أيو بما أمرتني أفو يمر نمي وكان مضى ويساودة فيه يا رسول الله أكلت مرة في أنيامي مرة في ذي قالوا إلا ألا قالت فيه فما هذه الريح ولندودو هندون التي اجد هندك نور نتم هنوم اي قالوا يسقطني حبسة حبسة يرني من شربة الاسل اي وابر جمري قالت وي ويرنو ماكو جمري بندي كنجمري بندي ايو ما نهجوني ايو ما حكري بيلين وي فلما دار الي عند وفدتي فاديا فقلت نحو ذلك ويبيمك ايو هنكو ويبيمي هنكو صوت فينو فلما دار الي الى حفصة وفدتي حفصة قال حفصة الى هنا نم مثل ذلك وجدوا فلما دار الى حفصة لوجدي فاديا قال حفصة فينو له يا رسول الله ألا أسقيك منه على سمير مماهم قالوا لا حاجة لي فيه من الله ينحي قالت تقول صوت الصوت في نوية والله لقد حرمناه من كرم نيلم قلت لها أسكتي ويبيم ومديد وفي رواية قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريه من الله صلى الله عليه وسلم ene mettuno mon fil de dañete e makko manay hajini hendudu welani hunuko ba wa li hadha utabirun qulna lahu bima akalta ya akalta nyami marafir li anna rihaha fihi shay'un wan marafir ayo hendu mudu welani fa qulna min bi mala bal sharikta asalan wa yad ala wa sharikta asalan yariin jom yoni non haristu nje eyo mirerdi nahlat al eyo al qurat al al qurat ay alaykum banna min jema ha naha eyo adandi eyo hono eyo njumri ni eyo ene wadi mana ya joni eyo nyaati di hoydi nyaama hoydi buchodi ngata di mata dum mana ya joni jumri ene wadi non mana kudi di lelado yida so tay ko din don fudi mana ya joni eyo nyaati di nyaami أيوه أيوه أنصها لا لي دعير في الدنيا فلهذا ظهر ريحه وقدم تري أيها جنهم ريال في الأصل هندو فيني جمري الذي شربته جمري رجال دعير والغرض منكم وياه أن هذا السياق منه أن هفسد أيها هي الساقية كنوا من جرنا النار إلى من جمري وفي الآخر وإن أيها أريك جمعنا يجن أيها إليها يقول أن زينب بنت جهت زينب بنت جهت هي التي سقت الأثر فكانوا يرنون إلى النجوم وأن عائشة وعائشة وحفصد تواطعتا بكوري وتظاهرتا من يهجون أيها ابن بل نذر عليه يدون الله صلى الله عليه وسلم كل سكين دون غير جنب والله أعلم وقوني فوق الله يقول هين وعون وون دي بوب وني ما سنمانا أيها وني هو قسني حالك كون الله وين الله صلى الله عليه وسلم كو حرام وناكو ما حرام وناكو ما أي. حرام كو الله دنگنسا كو الله حرمينكو آن الدنگنسا حرمينكو كو الله دنگنسا كو الله حرمينكو كو مزنبوني مانا يجبيني كو بسني حالك لبنان آن ستوية حال دي دب ماوين ومي حرميني من بيه دامي ركا الدنگنون بيتا حولنا ما كو الله أول سننن قد أمكو بيه دامي دمين فاردا شوري من mana ko lawul de wono da leta ko ronde sene harmani yore lawul sene harmani yore lawul te sat mi harmini ajeya dum jeyda ko ciergal so to yabadani kafara badane da ciergal walla mi harmini badade da wondore bada kafara nen wallami harmini bi da hali bolle puydi Allah bi ami harmini bi da hali bolle puydi wa dam le baba harmini Muhammad bi ami limata harmini hal ko karminanta pourquoi da harmini bana ko ma harmini de bana ko da harmini madir la no ko tarsafi fa da taba ayo marzati azwajik wenu ya wana yahjuni sujibe ma ha sujji bi ma welto te umar ibn al-khattab ne wonanda e yo holbe hole rewbe na sallallahu alaihi wasallam e yo be harminno o yo harminno ka hafsa aisha dum ga mahali dum ana eh naam oyee wa idha asarra an-nabiy satawina la dumana yahjuni wa iyo wadi sekir sonela dumana yahjuni iyo wadi sirru idha asarra wa idha asarra an-nabiy satawina la sirri li ila ba'di azwaji fade hunde erewbe makko farfaradallahu lakum iyo farfaradallahu lakum allamana yahjuni iyo wadani on tahillatan kuna an kuna daktina aymanukum gondoje modon woni kafara wallahu na'alla mawlaakum ko alla woni mana khalifamun kango hede fi kujuma wa huwa al-alim kango woni gandudo ko hayala al-hakim nyinjudo e golli mudum wa idha sarra an-nabiy satawina la dumana yahjunu idi sekere ila ba'di azwajihi fa de yogayere be makko hadithan ayyo usirride mabbe yawtere wuyi wora kalte wiya be barkalte mo sirridno onon fala ma nabat bi de on don haltuno ko sirride mudum go wa azharahu allah alla finnina ni buma alayhi do makon la da allah haltani mun joni non de o yewti tay makko de arrafa ba'dahu o andini mo hen yoga o yo wi mo nangame nangamo a halti dum wa arada an ba'din ko heddi ko deji dum فلما نبأها به لو حبرمك وحالت نوكو قالت ويمو من أنبأك هذا أنك مولم حالا ما دم دم دم دم حالي دم هل يهل كالسا دم دم قال ويمو نبأني أيوه نبأني الله العليم نبأني العليم الخبير حبرمك وغنو كم كتي دم حيهول على حسودي دم من الله صلى الله عليه وسلم سر النوم كنكو أي عائشة o wi ko aha mi do sirran ma non mi wonta yar njumdi njumdi be halmini wonta yar njumdi nani tena kadi wi do habruma bamma so mi ogmi mi do ba malum so ko sala na igor no sala na igor o hal ti non ko nela du wonde mana ya jiniri yu o dikki ko nela du ma ba mako lomto wata hafsa hilde alay non deno hal ti dum deji dum Allah haltani nelaado ko halti ko de nelaado haltani mo ko halti ko non wi mo wonde manay ayyo o wi nelaado mo halan ma dum do wi ko Allah habbi e ko Allah halani ma do ngi kaltonde mo tawa wena naam Allah wi in tatuba son tubi ila Allah faade Allah Allah ya fo on ay so on tuubi e zon tuubani hankadin non faqad sagatu o nyima qulubakuma berde modon ay wa in tazaharanun so tawi on jingi aliya makso jingi mo non kanko nelado o don jinga modon bada ma kompolo kon ko debbu susi reddu yaw tan hocci de fodi nelado wadum kompolo an non nelado wada ma kompolo bi ya wonde min nanata hal hay gor min nanata hal hay gor ado borgino ado dumin nan tawi non man ya jwenan burdo wonde tappe فإن الله أنا الله هو نكن مولاه كالله ونكيد فياكم وكان نبي وجبريل جبريل وصالح المؤمنين إمجب جول والملائكة ملكاج بعد ذلك شكل زهير في جنون في مكان نلا أولان حبد ها كون أولان حبد أو متى وفي أصاء أرمجو ربه جوميه إن طلقكن سوسيري أن يبدله ولا أن يبدله أزواجا سديب خيرا قرب مجر من كن إمار أنن وقب مكم فلوب لأن أنت مسلمات كجبلني بألله مؤمنات قمت بألله قانسات رفتي بألله taibatin ruttotobe Allah ne eyo kala ko badi tuba abidatun rewobe Allah abidatin rewobe Allah saihatin horobe sayibatin eyo jiwbe wa abakaran e bombi dum do fo Allah ne moftanela ndaje on saha kambe fo be tuddu Allah ya fi ko bawda ni ha no bawda ni hay huda baba wo be kata biño wo be kata biño يا ايها الذين امنوا يهمنوا بين قومنال قوندن لي انفسكم كويمن واهليكم ابسن وجمود النار اجيغول يغول غول غاندو دا وقودها غول حبيرتي الناس كو ييمبه والحجاره اتاج عليها انا جيغول غول انا غاردنو ملائكه ملائكه غلاظ يور بيرتي يور بيرتي بيجربتا شداد دون نكو ساتو بي جوم دولين لا يعصون الله بين غوفتا الله ما امرهم الله يمير دون نو يفعلون اي بين غول ما يامرون كو بنيميرا موني بين غولتا كو بنيميرا كاني بين غوفتا الله في يمير تي بين غولتا كو بنيميرا يو كو بنيميرا يا ايها الذين كفروا يهمون ايو يدوب الله يهمون هفرن لا تعتذروا وتنكن جنت اليوم حند يوم القيامه من سند من غندانو من تشكنو من ياغورينو من انتي من انت لا لا تعتذروا اليوم ونوكي عند جن انما تجسون ايون غناني يوبيد سونا ما كنتم كلاتن تعملون اون غول غولان دون فنجو ان جوبا كبت سونا غول مو يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اي يقال للكفرة نبينا هافر بيوم القيامة من الدرجة لا تعتذروا وتنغنتني فإنه لا يقبل منكم أن تجني جبتاكم وإنما تجزون اليوم جبتلون هندك بأعمالكم كل قليلين قالتم دونوا يا أيها الذين آمنوا يهمون بي ملكم دين الله توبوا نتدي توبه إلى الله فأدي الله توبة توبوا بي نصوحا لا توبة توبوا بي لا أصاء أرمجو أصاء نبابي ربكم جوما أن يكفر لو حفرة أنكم قاما سيئاتكم بكتو جمود بندي وسدد كفير الزنوب والجوامراء سبحانه وتعالى تيافو ممت يافو حاجة كذي ممت كذي لو بتوين دلوش ملك أجبين دلوش ثم تجنيت سوادي بكار سوتوبي صاحب ما كوالا حال ده ما كوبر سيفتين ما بكار كوجد جنون أتوبي أرسل لاول وحال ده ما كوبي أما أن جوجو كوجانك كوجين النور كنو توبي نو توبي ده الله يعلمه أنون كان ساحل في بكار ما الله يعلمه الله ويند ما بكار ساحل في ما بكار الله ويند ما بكار ثم سبحان وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم وهم بني كويمون والنصا بني بني كهاري ما بنو ده كلمني لونا سأبو وياني وهم بنو بني وهم بني كويمون وياني وهم بنو نيله والنصا بني بني سان كهاري ما بنو ده أنتم جندين ما تدربي سان جايين دين كوسر كل كوسر ندوهن نني بيجي بات سامبر أنتم جندو Orang ni cerita persamu, alfa persamu. Orang ni, ada ni kan kau awak ni hebat tu kukur je muka orang tuanya. Saya ini orang bilik tu aja ni cakap ada orang persamu orang tu dah. Orang dah hendak bandi kosasi, badan dah mahu hendak nyek, walau badan dah mahu hendak sos, walau badan dah mahu hendak ganar. Badan hendak kuat itu mahu hendak kuman, ya jin kerja susu dah mahu nyam. Kurku awalnya apa? Bukan untuk tandamu ke persambu. Ini bukan persambu. Engkau nuh persambu roda feona dok. Rosio jadi feona. Don putu jilo jadi feona. Don kupu jadi feona. Don kerafu jadi feona. Ini joni don kanku. Iwa pan don kalau buat yang kalau mana sotawi apa? Iwa ada golong di lay muru meset tunggal. Kanku biar golong di saya mau meset tunggal. Aha, wedi don bandi kau nadi pemuda biar kanum cuyu. Bandi ko en adibe mo dawbe kan min tonyimo tonyange ge jeggimo kanko ma dane batto ay ko da for sambro ay batto waday ko bandi ko be kan min be mana o yi wala talmizu anfusukum wa kan bandi ko o yi on wala tanabzu bil alqab woto noddo dire baccoje bonde e guccu e cemtow e nafiji e aha kono non kada da noddirde mo non ko ba'd al iman ko ciagal de o tuubi o jabi allah de o tuubi o woppi dum o jabi allah woto noddirmo dum o ma bi'sa al ismul fusuq ba'd al iman woni inde ne won noddi ci non de woni kacior cagalde wonati islam cagalde o gumbi den inde mo jadi wona dewe den wona dewe den inde nefte may tawi non enen en jeya e ellaaji men en jejjitta hay en jejjitta ne do bada no do goni so tuubi hanke no rewi lawol hanke do feewi ni biyatan e gado na kan wala hanki do tan do non nanga e jonno no woppi wala ala enen dum haaji me dan Allah wana dum woni ba fir'auna mana ya joni bajir no Musa ne Musa are maka bi muka ne laado Allah fulko bi dum o wi dum alam kuntu alam alam nu rabbika bihim innaha no do walidan ka wir wakare mete min nehanu ma do ka wir wakare ada waddo pucci amen han ada nyama de pasamen sa nyawi min chafruma sa holi min kultinma sa heedi min nyamminma min neema do neri mojiri min gonde ma ha mbadda do ajande de baddaande ada ma jallu ha mbadda do ajande ndokta umbida do garta do jonne da halat min de ke do wi min hande ma de min an kan dala de an dal ko yeddu be an dal ko ubbobe mojjere jeeda an ka ubu jungo o wi Musa an ka ubu jungo ubu jungo woni ma mantata mojjere da wadana no hanki kernal san tafsir min no wi debbo ni o wi debbo ko ubu jungo rokkata wune yeru reedu hanki anda tawati jasnuma kewngel wirta suray nembi ma wonde debbo jogi bataji didi hen bata goto ko juldo ay ko bata mojjo hay dara ala ko ala ko fiyata ko madan da do mojjere kala ma day bata juldo kala ko madan da badda dum e bonande ma day bata mojjo nyande kapdon kala ma na ya joni ko madan da do mojjere ko jeba bata mojjo e yo bata bondo taw ko yi ala ga wi jam welto yiyata hay batta tawata do nay tan jonno ko bannuda ko goni ko fon na moftu ma ci ara jowa yeso ma o do boni fogan wadu wana eh ko batta no do e gor ko mudu moy ko garmi do bo mi nyaabata mi yarata o nyaamde de kam ko min ko jaram dam ngam ha joga jamle de kam sa nyaamen ko min ko jaram dam ngam ha joga o bujungu wal marakata gune Allah yi dawa Allah wi sawara na ma majjere ya yob sa andi ababa yobde majjere de ya duwono baddo mo majjere badan do mo majjere ya duwono mo ha o yanane ayubi o wi so tawi awada na ma majjere bande wadani mo majjere wi dum jazakallahu khairan o wi ayubi muhammad dawes جزاك الله خير من دم يجول قال لنا لان با جينجين ايه دي فو ادواي درا دي لو هنا دا اسكن دو حاسوب تاو نن انما تجزون ما كنتم تعملون إن يا أيها الذين آمنوا هم من بين توبوا إلى الله توبة فإن الله توبة توبوا إن النصر عن الله توبوا إلى الله توبة النصر نعم قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه وبكدنا بكاء توبة وواسه أرتد وإن توبة النصر عن الله نعم ولهذا مثبت قال العلماء عن الوبي التوبة النصوح والذي هو مغندر أن يقلع عن الطوفة عن الزنب أبكار في الحاضر جوني جوني دو توبي دو ويذاها جنغو ويذاها باو جنغو ويذاها جنغو ويذاها باو جنغو هم سمي مرسنيز نجيد آنو فيبي هم يأيتم ربا yono wi riba ne arno ya hel gayna masulisa ani gayna masulisa ala do yettima do tan ko don desan min ma wonne ne aye karmugol sangara jippi e madina ni wiete subaka cikata ma taw e yo madina ko tomno hanki e sangara dubi ne gor bo kala heddino do e sangal jogino do sangara fof mana yaji ko Allah be abi cerne wonno e yo aldu be be adani kan men kam yaji ni katura yo roba hewa men tamana eh men jal tabi ni jal tabi simmina o wi harabe di geedi di gasi heddi ko mata harab gasi ya Allah be heddi ko mata e ko ni jam an ko eh to biya da ina harbi do ko don goppata leesan wado wi ma wonde eskey rewbe ansar yon kombe muhajirin na ansar o wi eskey rewbe muhajirin na ansar de aye hijab jippi en la dallo sallallahu alaihi wasallam o wi goto ko nawno do tampi mu sheefi tampi de wadi dum en mana ko allu yidi hen allu wal gotal muji allu wal gongal gal murni wiyani hami horta mi jaba kala wiyani hami horta mi jaba kala ko nani do tan ko don man wadde ne ummino mana yajeni madina ari ha quba o tawi almamini ardibe ne julna be takusan o wi be joni joni julmi takusan madina fi nabi sallallahu alaihi wasallam o wiyama woto huccit mana ya joni bayti min bi deso wiyama wo huccit kaaba kuccite kaaba e be fuddi darde e fuddi darde didi walla be fuddi darde ko donbe makliti wede juude mabbe ko be makliti dum bo kuccite kaaba be mbiyana min tilmin ko donne do non tubu bu e ko donne don tan to mbiya da don tan ko don do ko tan dum ne wayandama o nimsa ala ma salafa minhu eko adino e makko fil madi o nimsa ko wadir non min kam hol fofu madir non bidum min kam hol fofu bone janno do yam hambat mi dum wayazimu fil litha ala an la yaf'ala ne o ma sa kadi gollude bakkar mo tuubi o fil mustaqbal e ko fay e ko wujji kono non ala o tuubi tan so hebi occasion ka do wada ثم إن كان الحق لآدمي ستوي حقي أو كبني آدم ونمو ونمو هبتنو جودمو وما نعمل دم إلا ونقول دقاك ثم جوكي فو يوكي دم يويا ويبنو ستوي حقي أو كي آدمي ينكي أمي رده إليه وتتدن بطريقه إلا ونمو عن عبد الله بن مغفر مغفر قال هو دخلت مع ابي على عبد الله المسعود ومن باب من غير عبد الله المسعود فقال هو انت سميت النبي صلى الله عليه وسلم انني نلا صلى الله عليه وسلم ينوي ان ندم توبه بيد نمسك توبو قال نعم هو هذا نمسك توبو وهل من شرط التوبه النسوك باستمرار على ذلك الى الممات مت توبو بو يلاقو انا جاي اهن ولاده اكو توبي كو تومنو كو هداده مو هن تناو ماي كما تقدم هون غردن في الحديث في الاثر ثم لا يعود في ابدا ورتا كو ان هاكو الاده او ولا يكفي العزم ولا ان يودتن في لد الا الا يعود ورتا كو اي في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا ثم يولر لسام في تكفير يدد مدوم كما تقدم هنا نغرد نحال هنا نغرد نحال دي عمر بن الخطاب نويرنوني التوبة توب بيانون ta jubbu ene momta ene itta ha laba ne yafo ha laba ha wiye cerma qabla ha ko adidu mi bakka fof desa ngo Khalid bin Walid dewo ari ye ene la sallallahu alaihi wasallam rukin la do jungo la do bitti mo haw horfi o wi ma ala ya'ni laka ya Khalid أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله mbete yontanani ma mbete haanani mbete fotani ya Khalid de ngandata deweteedo Allah subhana Allah min ko Allah neli mi be dum yontani Khalid ma ya Rasulullah min no wondi hum min wondi non ko ko bandi ko ni heewi de min bakaru jabbi heewi de oh to to ya Rasulullah min bakaru jindi ni keewi no fay wondi min wondi wondi mi ko ni heewi ko ma la ya Khalid التوبه لجد ما قبلها توبو بويا ان ممتا بكتوج جديدي تو الله بها مي تشر يمر سبحان الله غونجي دوم قال انا كان هاي كيف نيكا مايو انا انا للذين اسرفوا على انفسهم للذين أسرفوا على أنفسهم قل يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فدون جنة من دونه ويد هي مودون جيا بام بورتين بباكاتوجي اكوي مومن بورتين بباكاتوجي روندي بكو باب اناوت ها تشكي هان كادين سو تاوي توبي نجافتاك لا تقنطوا وتفيت من رحمه الله يومئذ الله اياكوا ان الله ان الله يغفر الذنوب ويا بكر جميعا دندا كنف فوف كفوف كل كفوف دج ها سو انا نون الله نجرب بري انت ديسان ايو ساتين دي اكو ان جايا ايه يا الله دندنا من دي واجو توبه بي غاندودا ودي سال جينغول سان نان تون ييمدي دوم نوي بي حماي kono ni cokki dama di aljanna tan ni jetti cokki ni ma di fusu be na gonnata cettini tan ha wi ngal ala biada ko wata wemnu aljanna ha burta kono wata wemnu aljanna wata wemnu jeyngi ha burta wata sattin kali aljanna wata wemnu jeyngi ha burta kono wata sattin aljanna sattin kali aljanna وي توبو توبو الى الله فادي الله توبو توبو انا سبحان الله اسى ربكم ان واوي جوما ان يكفر ان وحفر عنكم غام سيئاتكم بكتو نورم بن انا واوي او يافو اون بكتو نورم كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم النار ان جنات الجنه تجري من دغم تحت الاسم النهار شال يوم لا يخذي الله النبي يلوم ما الله هرسنتا النبي يا يلوم الله صوينتا النبي اي كلامه تفني معنا يا جن الله جبل الله صوينتا متفن في الله جبل والذين ابن كدي امنوا غومبين بالله غومبين بالله بن كدي الله غومبين بالله معه وندوده مكو بن بن الله سوينا ساجيكيجي من تي الله هرسنتا الله سوينا ساجيكيجي من ايو الله سوينا ساجيكيجي من الله هرسنتا الله يمين غون مي سان كوي كوي ياكار جي ادم تالو جي ادم ياكوري مي تامي دون انني يوم لا يخذي الله النبي يلما الله يهرسن تا النبي الذين يبين امنوا ما قوم من ولد مك نورهم انور ما بين لين يسعى ين يها بين ايديهم يا سما بين وبايمانهم بنجي ما بينام يقولون بي ربنا جوم من اتمم لنا ياتمنا من نورنا انور امن واغفر لنا جافا من انك ان غوت وني مو غندلا على كل شيء دو كل هند قدير كفتن ان غوت حتى كدير هو حتى ندم حتى نعمل اي نعم يا ايها النبي احمد النبي جاهد الكفار وجهاد هفره به والمنافقين ينافقين به واغلظ عليهم وتيرم يورم به ومعواه ونتفرد ما بجهنم كجينول وبئس المصير بني دين وثن ضرب الله على ان ودا مثلا تندل للذين ونند بين كفروا يد بالله نعم امراه نوح دبنو وامراه لوط دبنو كانتا بيدو ديدو لاتي نوما تحت عبدين بغنوا كون ايو كو لس جيما دي خليفه دي جيابم ديدو من عبادنا اجياب من صالحين مجيب kambe ko mojjube ndesnoobe be gonduno koy mojjube hay so be meda ka barki fa khanatahuma be njamfi warbe mabbe be njamfi nuhu be njamfi do kalan yughniya falam yughniya nafani anhuma gamabe min allahi alla shay'an hay hunde e mojjere ludu walla mojjere man ya joni yo nuhu mojjere nuhu nafani be debbum mo jere nootu nafani debbum wa qila bi ya dukhul al jannata na dukhul al nar na te jengul ma ad dakhilina onon den el iyo hajben en nabbe jengul yeddu bi allah wa yadrab allah alla ni malaka li mathalan tindul lil ladina wa nabina amun gumin mal imratu fir'auna debb fir'auna idh qalat ma dawi rabbi joma ibn li ya mahanam endaka do mata do baytan galle fil jannati fa al janna ونجني لندام من فرعون فرعون وعمله كله ونجني لندام من القوميين بالظالمين هي فلاب ومريم يا مريم ابنة عمران من غندودا كبي عمران التي من غندودا احسنت رينين فرجها ما يهجون يلدم فنفخنا من غت فيه من روحنا افتاد امن وصدقه قومي بكلمات ربها e kongudi joom makko woni e yamirore mum e hoddiro mudum o gongini dum o kutubihi o gongini mana defte Allah gadinode tawrata e injil wa kanat walati makam ko maryam min alqanitin ko e gonginde ko e doftibe Allah o jeya ko e gonginde o jeya ko e doftibe Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك صلى الله عليه وسلم